المعلقة الثانية لطرفة بن العبد البكري، وهو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، لخولة أطلال ببرقة ذهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين بالنواصف من ددي، عدولية أو من سفين ابن يامن، يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها، كما قسم الترب المفايل باليد، وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن، مظاهر سنطي لؤلؤ وزبرجدي، خذول تراعي ربربا بخميلة، تناول أطراف البرير وترتدي، وتبسم عن ألما كأن منورا تخلل حر الرمن دعس له ندي، سفته إيات الشمس إلا لذاته، أسف ولم تكدم عليه بإثمدي، ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخددي، وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، أمون كألواح الإيران نصأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي، جمالية وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي، تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، تربعت القفين في الشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيدي، تريع إلى صوب المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبدي، كأن جناحي مضرحي تكنفا حفافيه شكا في العسيب بمسردي، فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجددي، لها فخذان أكمل النحظ فيهما كأنهما بابا منيف ممردي، وطي محال كالحني خلوفه، وأجرنة لزت بدأي منضدي، كأن كناسي ضالة يكنفانها، وأطرق سي تحت صلب مؤيدي، لها مرفقان أفتلان كأنها تمر بسلميدا لجن متشددي، كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمدي، صهابية العثنون موجدة القرى بعيدة وخد الرجل موارة اليد، أمرت يداها فتل شزر وأجنحت لها عضداها في سقيف مسندي، جنوح دفاق عندل ثم أفرعت لها كتفها في معالا مصعدي، كأن علوب النسع في دأياتها موارد من خلقاء في ظهر قرددي، تلاقى وأحيانا تبين كأنها بنائق غر في قميص مقددي، وأتلع نهاض إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعدي، وجمجمة مثل العلات كأنما وعلى الملتقى منها إلى حرف مبردي، وخد كقرطاس الشآم ومشفر كسبت اليماني قده لم يجرد، وعينان كالماويتين استكنتا بكهفي حجاجي صخرة قلت موردي، طحوران عوار القذافة تراهما كمكحولتي مذعورة أم فرقدي، وصادقة سمع التوجس للسرى لهجس خفي أو لصوت مندد، مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي شات بحومل مفردي، وأروع نباض أحذ مململم كمردات صخر في صفيح مصمدي، وأعلم مخروط من الأنف مارن عتيق متى ترجم به الأرض تزددي، وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت مخافة منوي من القد محصد، وإن شئت ساما واسط الكور رأسها وعامت بضبعيها نجاء الخفيدد. على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي. وجاشت إليه النفس خوفا وخاله مصابا ولو أمسى على غير مرصدي. إذا القوم قالوا من فتاخت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبندي. أحلت عليها بالقطيع فأجذمت وقد خب آل الأمعز المتوفد. فذالت كما ذالت وليدة مجلس تري ربها أذيال سحل ممدد. ولست بحلال اتلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. فإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تلتمسني في الحوانيت تصطدي. متى تأتني أصبح ككأسا روية، وإن كنت عن هذا غنا فاغن وازددي. وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الشريف المصمد. ندى ما يبيض كالنجوم وقينة تروح إلينا بين برد ومجسد. رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندى ما بضة المتجرد. إذا نحن قلنا أسمعين انبرت لنا على رسلها مطروفة لم تشدد. إذا رجعت في صوتها خلت صوتها تجاوب أضآر على ربع ردي. وما زال تشرى بالخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي. إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد. ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأنا أشهد اللذات هل أنت مخلدي. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي. فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي. وكر إذا نادى المضاف مجنبا كسيد الغضا نبهته المتورد. وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكمة تحت الخباء المعمد. كأن البرين والدماليج علقت على عشر أو خروع لم يخضد. كريم يروي نفسه في حياته ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي. أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي. ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطوال المرخى وثنيه باليد. متى ما يشاء يوما يقده لحتفه ومن يك في حبل المنية ينقدي. فما لي أراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأى عني ويبعدي. يلوم وما أدري على ما يلومني كما لامني في الحي قرط بن معبدي. وأيأسني من كل خير طلبت كأن وضعناه إلى رمس ملحدي. على غير شيء قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي. وقربت بالقربى وجدك إنه متى يك أمر للنكيثة أشهدي. وإن أدعى للجل أكن من حماتها وإن ياتك الأعداء بالجهد أجهدي. وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم بشرب حياض الموت قبل التهدد. بلا حدث أحدثته وكمحدث هجائي وقذفي بالشكاة ومطردي. فلو كان مولاي امرأ هو غيره لفرج كربي أو لأنظرني غدي. ولكن مولاي امرؤ هو خانقي على الشكر والتسآل أو أنا مفتدي.